السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم اليوم سادتي وأساتذتي الأفاضل في المحاضرة الدرس الخامس من منظومة البيقونية في بيتها الخامس. والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تبرأت من حولي وقوتي واستعنت بحول الله وقوته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. له إن شاء الله اليوم نتابع مع البيقونية في البيت اللي مشيته. والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت. رأنا في الحلقة الماضية تحدثنا عن الصحيح لذاته، وله اليوم نتكلم عن الصحيح لغيره، وعن الحسن لذاته والحسن لغيره. باش وضحنا هذا ونعود نعرف الحديث الحسن شنو، والصحيح ملي لغيره هو شنو. رأنا قلنا عن الصحيح لذاته هو ذاك اللي جمع الشروط الخمسة السابقة وفين منه، ذاك يسمى الحديث الصحيح لذاته. وما يسمى بالصحيح لغيره هو الحسن لذاته إذا تعدد طرقه. ولوسانا أخر تعريفه عن الحلقة الماضية به اللي هو لا يعرف ولا أحد فاتعرف الحسن لذاته، لأن الحسن الحديث الحسن لذاته هو الصحيح لغيره بشرط عود تعدد طرقه. إذا كان تأخير ذاك هذا إلى الدرس يدلوا به اللي ما لم نعرف الحديث الحسن لغيره معناها لذاته لن نعرف الصحيح لغيره. إذا باختصار الحديث الصحيح لذاته ما جمع الشروط اللي خمسة اللي فاجأت من قدام. الصحيح لغيره هو الحسن لذاته إذا تعدد طرقه. شنو وصل حسن لذاته؟ شنو هو الحديث الحسن لذاته؟ شنو الحديث الحسن لذاته؟ هو ما رواه عادل خفيف الضبط بسند متصل سلم من الشذوذ والعلة القادحة. رأنا هون اللي غير نوتوه لا عادل خفيف الضبط. قبيل قلنا في الصحيح لذاته عن تام الضبط، ما رواه عدل تام الضبط، هم قلنا خفيف الضبط يغير بعد ما هم متهم بعد بشيء إلا ضبط أخف أقصر من ذوك اللي في رواية الصحيح لذاته. وهو الصدق بقى الحسن لغيره منين تتعدى الطرق ويعود هو اللي قاله الصحيح لغيره. أراه وحالا اتضح لنا بصفة جلية تقسيم الحديث إلى صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته. وله نشوفه مزنا الحسن لغيره هو شنو. الحسن لغيره هو الحديث ملي الحسن لذاته إلى عادة اللي ثمات إياه متابع له معناها رواية أخرى هو اللي يقول سيدي عبد الله وحيث تابع الضعيف معتبر فحسن لغيره، وهو ناظر ما لم يكن لتهمة بالكذب أو الشذوذ فانجباره. إذن قال إنه النص اللي عدنا اليوم والحسن المعروف طرقان وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت، معناها عن الحديث الحسن وهو المعروف طرقان، معناها عن طرقه معروفة ورجاله ما اللي معروفة، فلا إرسال فيه ولا انقطاع ولا تدليس ولا إعضال وتوف. وعرف ملي لأنه هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. وراه الحديث هذا حسن لذاته عليه مدار أكثر الحديث ويقبله أكثر العلماء. ولهذا قال العراقي والفقهاء كلهم يستعملوه والعلماء الجل منهم يقبلوه وهو بأقسام الصحيح ملحق حجية وإن يكون لا يلحق. أنا هدونها هو ملحق بها غير هو دونها في الدرجة. به اللي شهرة الرجال الحسن لا تبلغ شهرته واشتهار الرجال الصحيح اللي فنفينا منه. وهو اللي قلنا عنه ما رواه عدل خفيف الضبط. هذا التعبير ما اللي خارج عند الحديث تعريفهم لا الحسن لغيره. يغير بعد ما فيه بعد شذوذ ولا فيه انقطاع ولا فيه إلا قادحة. يعرفهم اللي عنه هو ما اتصل عن الحديث الحسن لغيره معناه الحسن بعض توقع لذاته عنه هو ما اتصل بنقل عدل خف ضبطه غير شاذ ولا معلل. ولهذا النص قال والحسن المعروف طرقا وعادت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. معناها عن رجاله لم تشتهر اشتهار رجال الصحيح. وراه هو الترمذي عرف الحسن قال هو ما سلم من الشذوذ والتهمة وروي من غير وجه. وقيل إنه إنما قصد بهذا التعريف الحسن عنده هو بيلي وعين عنده عنده عنده عنده حسن. هو اللي يقول حديث حسن مرج مع حديث حسن صحيح. إذن قيل بأنه إنما قصد بهذا التعريف الحسن عنده للحسن مطلقا فإنه يقول في سننه حديث حسن وحسن صحيح. زين. إذن الحسن لذاته باختصار هو ما استوفى شروط الصحيح يكون تمام الضبط. فراوي الصحيح هو تام الضبط وراوي الحسن لذاته هو خفيف الضبط توف. هذا هو الحسن لذاته. الحسن لغيرهم ولباش وضاحنا هو الحديث الضعيف الذي تقوى بمتابعة وشاهد. قال سيدي عبد الله وحيث تابع الضعيف معتبر فحسن لغيره. قال ابن الصلاح وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث جامعا بين أطراف كلامهم ملاحظا مواقع استعمالهم فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان. أحدهما الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ فيما يرويه ولا هو متهم بالكذب في الحديث أي لم يظهر منه تعمد الكذب في الحديث ولا سبب آخر مفسق. ويكون متن الحديث مع ذلك قد عرف معناها معروف بأن روي مثله أو نحوه من وجه آخر عند وجه آخر روي منه ولقى عوجه حتى اعتضد بمتابعة من تابع راويه على مهله أو بما له من شاهد وهو ورود حديث آخر بنحوه فيخرج بذلك عن أن يكون شاذا ومنكرا. وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل. أي والقسم الثاني أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد ما ينفرد به من حديثه منكرا ويعتبر في كل هذا مع سلامة الحديث من أن يكون شاذا ومنكرا سلامته من أن يكون معللا. أنا هم اللي ما فهم علة. زين. أيوة الحسن الصهاذ قلنا بقسميه يسوى حسن لذاته وسوى حسن لغيره. راهو شارك الصحيح في العمل معناها عنه يعمل به ويحتج به عند أكثر العلماء ولا سيما الحسن لذاته. وأما الحسن لغيره فهو دون ذلك. ولذا قال ابن حجر الحسن لذاته في الاحتجاج به مهله أي مهل الصحيح اتفاقا بخلاف الحسن لغيره بخلاف الحسن لغيره فإنه بعيد عن الصحيح لأنه باعتبار ذاته وحده ضعيف لكنه لما انجبر بغيره صارت له قوة عرضية وصار بسبب ما عرض له من تلك القوة حجة كأنه عاد حجته زين لنشوف اللي قال سيدي عبد الله في الطلعة قال الحسن هذا هو الترجمة اللي قال وهو في الحجة كالصحيح معناها عن الحسن في الحجة لكن في الصحيح يغير في الترجيح هو دونه به اللي أرجح منه الصحيح لذاته قال وهو في الحجة كالصحيح ودونه إن صير للترجيح زين بيقول قلنا في عن قال العراقي وهو بأقسام الصحيح ملحق حجية وإن يكون لا يلحق قال سيدي عبد الله وهو في الحجة كالصحيح ودونه إن صير للترجيح لأن هذا قصرت رجاله في الحفظ معناه توف عنه توف ضبط ما هو تام دون منكر يناله معناها ما فهمش يناله بعد ثاني وكل شرط في الصحيح يشترط في ذا سوى التقصير عندما انفرط معناها عندما تقدم وحيث تابع الضعيف معتبر فحسن لغيره وهو نوار ما لم يكن لتهمة بالكذب أو الشذوذ فانجباره أبي هذا الذي من غمده قد انتضى من حقق الحسنى وجاب المرتضى وآخر القسمين اللي هو الحسن لغيره دون الأول اللي هو الحسن لذاته دونه القوة قالوا آخر القسمين دون الأول والأول الصحيح عنه معتلي معناها أعلى منه إن لم يكن الأول صاحب الطرق وإن يكون صحك لولا أن أشق الحديث اللي لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة زين دون الصحيحين معناها ذاك اللي ما هو الصحيحين دون الصحيحين الذي في السنن منهما للنسائي والترمذي المتقن كذا أبو داود إذ يروي الضعيف إن ينفرد فهو على رأي ينيف هم شارنا هون عن أبو داود اللي وسيعد دون الصحيحين في القوة لأنه يروي الحديث الضعيف يرويه إلى عاد الباب ما فيه ما هو كلام الرجال عنه ويقدم الحديث الضعيف على رأي الرجال معناها على اجتهادهم قال كذا أبو داود إذ يروي الضعيف ينفرد فهو على رأي ينيف والنسائي يخرج ما لم يؤتلف على اطراحه فخذ نهج السلف معناها عن النسائي مولي عنه يخرج ما لم يؤتلف أنها يتفق على اطراحه فخذ نهج السلف معناها قبل طريقه الفن في بيان موضوع سنن النسائي زين هذو المسانيد معناها عقب ذلك جوه المسانيد والمسانيد هماتيه معناها عنه وهو اللي فيه كل صحابي على حدته يعود يفرده كأنه فيه قال فذو المسانيد بأن يفرد ما لكل صاحب فعلم أما ما وهي تجي على حروف المعجم وقد تجي بحسب المقدم معناها عن المساند هذه عنها تجي على حالتين الأولى أن يجمع مسند كل صحابي على حدة مرتبا أسماء الصحابة على حروف المعجم والثانية أن يجمع ذلك مرتبا لهم على حسب المقدم منهم بالفضل بالقرب منه صلى الله عليه وسلم في النسب بأن يبدأ ببني هاشم ثم الأقرب فالأقرب أو على حسب المقدم منهم بالفضل بالإسلام بأن يبدأ بالعشرة ثم بأهل بدر، ثم بأهل أحد، ثم بأهل الحديبية، ثم من أسلم أو هاجر بين الحديبية والفتح، ثم مسلمون والفتح، ثم أصاغر الأسنان كالسائب بن يزيد وأبي الطفيل. إذن قال وهي تجي على حروف المعجمي وقد تجي بحسب المقدم. قال وأقبل لإطلاق بصحة السند أو حسنه إن كان مما يعتمد، معناها عن الإمام المعتمد في الفن إذا أطلق في الحكم بالصحة والله الحسن على سند وسكت عن المتن كقولهم هذا حديث صحيح إسناده أو حسن إسناده، ولم يقل حديث صحيح أو حسن قبل ذلك، هذا قبل منه ذلك وجعل حكما على الحديث، معناها هذا يعود هذا يندى الحكم، معناها أنه حكم عليه بالصحة والحسن. قال لك وأقبل لإطلاق، إطلاق فمناها عنه لم يعقب قوله صحيح بشيء وشنه ولا مولي عنه حسن بشيء ثاني، ما عقب بعلة قادحة ولا شيء. قال وأقبل لإطلاق بصحة السند أو حسنه إن كان ممن يعتمد، وفي صحيح حسن أقوال لكلها قد ظهر اختلال، ثم الجواب بتنوع السند لحسن ولصحيح معتمد وبالتردد لوصف من نقل عن صحيح للأخير قد نزل. إذن هذا هو اللي اليوم عندنا بيت واحد، والحسن المعروف طرقا وغادت رجاله لك الصحيح اشتهرت، بيت واحد. والآن عرفنا هون الحديث الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره. ولا إن شاء الله ساعة نتابع وانتم نجيبوا معك الدرس كتاب من أصحاب السنن، لأن نجبنا تعريف موجز بالبخاري سابق بعد ذلك الموطأ ثم البخاري ثم مسلم، ولا إن شاء الله نتابعوا أصحاب السنن ثم المسانيد. ولا يتوقفوا هون لأن درسون عاد هذا ذكرى كانها متكاملة، تم بيان الصحيح بقسميه والحسن بقسميه وترتب الجميع في الحجية. أشكركم والسلام عليكم.